الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد ختم آيات أحكام الصيام في سورة البقرة بقوله سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يعني لا تكسبون الأموال من وجوه محرمة، ومنها الرشوة التي تدفع لمن يقضي بين الناس أو من يصلح بين الناس أو من يتولى أمور الناس، هذا الإدلاء إلى الحكام، يعطون رشوة حتى يميلوا مع أحد الطرفين. فكأن الله جل وعلا يقول: يا من تصومون طاعة لي ابتغاء رضواني، لا تؤسسوا صيامكم على الحرام ولا تختموا بالحرام، لا تسحروا على حرام ولا تفطروا على حرام. لأن الله تعالى خاطب أهل الإيمان بقوله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقوله: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان الذي يأمركم بالمكاسب المحرمة ويغريكم بها. يقول: كلوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فكما قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. يعني جاء بأربعة أسباب كلها تقتضي إجابة الدعوة، فهو أشعث أغبر متواضع في لبسه وهيئته، ومسافر، ومسافر مسكين وغريب يقتضي الرحمة، وأنه يمد يديه إلى السماء يدعو الله تعالى مجتهدا مبتهلا ويناشد الله عز وجل بربوبيته التي تقتضي إجابة أهل البر والفاجر، ويستبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة هذا لهذا التعليل: مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال: فأنى يستجاب لذلك. وقد دلت نصوص الشرع المطهر من الكتاب والسنة من كلام السلف الصالح من الأمة أن الكسب الحرام لا يستجاب معه الدعاء إلا نادرا ولحكمة، قد يكون من الحكمة الابتلاء. وثانيا أن الكسب الحرام لا تقبل معه العبادة، وأنه من أسباب المحق في الدنيا، محق العمر، محق المال، محق البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم جريء على حرمات الله تعالى، وأنه يمنع إجابة الدعاء، وأنه يقسي القلب ويثبط الهمة عن طاعة الله جل وعلا، وأنه يذهب بنور الوجه، يذهب بنور الوجه نور الإيمان، يكسر الوجه ظلمة لشؤمه، وأن صاحبه إذا لم يتب من سحته فالنار أولى به، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما لحم نبت من سحت النار أولى به. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم: والذي نفسي بيده لا يكسب عبد مالا من حرام فينفقه فيبارك له فيه، أو يتصدق به فيقبله الله، أو يتركه وراء ظهره إلا كان زاده إلى النار. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل الحرام من أسباب عذاب البرزخ بعد الموت. فلما عد الصحابة رضي الله عنه الشهداء الذين قتلوا في المعركة قالوا فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد، يعني مرضي عند الله تعالى، حتى مروا على اسم رجل قالوا فلان شهيد، قال كلا إني رأيته في النار في شملة غلها أو عباءة أخذها من المغانم لم تصبها المقاسم فيتشتعل عليه نارا. فدل على خطورة الكسب الحرام في الدنيا على صاحبه وعلى أهله وعلى ولده وعلى الخاتمة وفي البرزخ. وأما في الآخرة فأخطر وعيد ورد يخوف أهل الإيمان قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال أبو حنيفة رحمه الله إن هذه أخطر آية على أهل الإيمان، إن الله تعالى توعد المؤمنين المربين بما توعد به الكافرين، اتقوا النار التي أعدت للكافرين، فمن عمل عمل الكافرين دخل معهم النار بذنبه وما ظلمه الله. فالأمر خطير جدا خطير، وكل كسب حرام ربا لأنه زيادة من غير وجه شرعي، والربا هو الزيادة، ولأنه استعجال للرزق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وأجملوا في الطلب طلب الرزق، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته. ونبه صلى الله عليه وسلم على خطورة ما ينتظر الناس في الحياة، فقال صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، يأخذون من غير وجه، يعني من غير وجه شرعي، فلهم النار يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا الفتنة في المال وأنها عارضة ولا بد، فمن لم يتوقعها وقع فيها. قال يأتي على الناس زمان لا يبالي أحدهم ما أخذ المال أمن الحلال أم من الحرام. قال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه من دخانه أو قال غباره، يبتلون بالربا من كل جهة كل طريق يذهبون معه يعرض لهم الربا ويزين لهم. وهذا تحذير وهذا كشف عما سيكون في الغيب والمستقبل، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى زماننا هذا. أتدرون إن الإنسان بوضعه المال في مؤسسات الربا أنه يعينهم على الربا ويصير شريكا لهم في الإثم؟ لكن العلماء رخصوا بالحاجة لحفظ المال فقط، فهذا خطير، وهذا من دخان الربا ومن غبار الربا، أنه يلحق شيء وأنت ما تدري عنه وتستهين به وعادي عندك، ويتعارف الناس أنه عادي عندك أنت وياهم، فما تذهب في طريق إلا وتجد الربا يعرض لك أو يعرض عليك بالمغريات، يسمى تسهيلات ويسمى فوائد ويسمى خدمات ويسمى أسماء يزين بها حتى يغريك، ويسمى قروض ويسمى ويسمى من أجل أن يدخل عليك لينتفعهم من ورائك وتذهب إلى جهنم عادي عندهم، ما أشكال عليه، ما هم تأثرين يوم موتك. فانظروا كيف. ولذلك لو جاء أحد يستقرض منهم قرض شرعي على ما يقولون بعض الاختصاصات ان عندهم تعامل شرعي وعندهم هيئة شرعية، اول ما يسألونك عن عمرك يمكن توفيهم ولا ما توفيهم، هذا اول سؤال ما عندهم غيره، ما يخاطرون بمالهم علشانك. فالأمر خطير الآن، خطير جدا، وأن الإنسان يؤسس عبادته على سحت، على حرام. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير ورضوان من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. فاحذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله أنه تؤسس حياتك وتعاملك ومالك على شفا جرف انهار ينهار بك في نار جهنم، يزل بك في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ولذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم ندمتم وتبتم وتراجعتم فلكم رؤوس أموالكم، ما لكم ولا فلس زيادة عن رؤوس أموالكم، تخلصوا فقط. قال تعالى في الآية الأخرى يمحق الله الربا، محق يعني يمحق ويمحق صاحبه ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. قال وما آتيتم من ربا فلا يربو عند الله، آتيتم من ربا فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ففرق الله تعالى بين الربا وبين الزكاة. فينبغي للإنسان التحسس والاحتياط والتحري خشية من الوقوع في الربا. يقول عمر رضي الله عنه كنا نترك 9 أعشار الحلال خشية من الحرام، خشية من عشر حرام. وقال أحد الصحابة رضي الله عنهم وكان تاجرا في الجاهلية قال ما أحب أن لي دكانا في سدة المسجد، إذا طلعت من باب المسجد على يمينك ويسارك أكسب منه كل يوم 2500 دينار أتصدق بها في سبيل الله. قالوا يرحمك الله كيف ما تحب؟ قال لأن الحلال حساب والحرام عذاب، فكيف استزيد من الحلال وهو حساب؟ أقل ما فيه أنه يؤخرني عن دخول الجنة، وأما الحرام هو عذاب ويعذب به صاحبه. فلذلك يحذر الإنسان. ولذلك الذي يمنع الزكاة شحا بالمال يعذب بماله إن كان ذهبا أو فضة، فيحمى عليه في نار جهنم ويعذب بها، وإن كان بهيمة الأنعام فيبطح لها يوم القيامة في قاع قرقر صلب شديد، وتمرر عليه تعضه بأفواهها وتغطاه بأظلافها وأخفافها، كلما مرت عليه أخراها آخر وحدة أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى ينظر أين مصيره إلى الجنة والنار. هذا عذاب مدة الحشر يعني. هالإيراد في آخر آيات الصيام ينبه العقلاء وأولي الألباب لتذكروا، احتاطوا لأنفسهم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الحكام كل من ولي أمر الناس من قاضي أو محتسب أو موظف بلدية أو موظف تجارة أو موظف جوازات أو موظف كذا وكذا وكذا، لا تدفعوا له الرشوة، ومن تولى شيء من هذه الأمور لا يأخذ رشوة ولا يأخذ من بيت المال سحتا يحتال عليه بطرق وأوراق وهو كاذب، اللي يسمى اليوم الفساد المالي، فهذا خطير جدا. وأن العاقل لا يعجب أن الرجل يخرج من المسجد متعبدا لله بالصلاة عمود الديانة وسر الأمانة، ثم يذهب يلتمس المال من يمين ويسار من طرق محرمة، ولا يبالي بالعواقب والخواتيم وأمر البرزخ وأمر يوم القيامة. أبو بكر رضي الله عنه خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده غلام وكان يتكهن في الجاهلية، يتنبأ بالغيب ويأخذ فلوس على هذا. فجاء له بعد الإسلام بمال وأكل منها أبو بكر، بعد ما أكل قال: أتدري هذا المال ما هو؟ يعني حسب أنه مال كسبوه من طريق الإسلام بعد الإسلام. قال: لا، هذا تكهنت لواحد في الجاهلية وما أحسن الكهانة، وأنه أعطاني هذا المال. فوضع الصديق إصبعه في فيه وتقيأ كل ما دخل جوفه. فينبغي الإنسان يتورع ويحتاط، لأنك في زمان عام فيه الحرام، ويعرض عليك بإغراء، ويعرض عليك أحيانا بإجراءات قد تحكمها بعض الأمور، يعني قد تكون لا بد منها لكن سينالك. فيحتاج الإنسان ينتبه لهذا الشيء. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ قيد شبر من أرض، يعني من غير وجه حق، طوقه من 7 أراضين، يجعل طوقا في عنق يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من عصى الله عز وجل بشيء عذب به يوم القيامة. وكثيرة هي الأحاديث في التحذير من ألوان وصنوف الكسب الحرام. وذم الله اليهود بأنهم أكالون للسحت، بأنهم يأخذون الربا، بأنهم كذا، وأن الله عاقبهم بالحرمان من الطيبات، ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. كل هذه عقوبات. ومن ذلك أن الإنسان يبتلى بالضغط بالسكر بغير ذلك، ولا ينتفع من المال اللي بين يديه وله كثير. عقوبة، يبتلى بهذه الأمراض ناس عقوبة، يبتلى بها ناس ليرفع الله درجاتهم عنده بالصبر على البلوى، ويبتلي بها آخرين ليذكرهم إذا أخطأوا الطريق وتصرفوا تصرفا غير مدروس. فالابتلاء له حكم كثيرة. فالمهم أنه لابد للصائم العابد الموقن باليوم الآخر بلقاء الله تعالى والوقوف بين يديه أن يتحرز من الحرام لعموم البلوى به، ولخطورة عواقبه ولشؤمه على أهله وآخذيه في الدنيا والبرزخ والآخرة، أعاذني الله وإياكم منه. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.